وعندما نسأله إذا كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه هل يتبعها؟ نعم، قولان لأهل العلم وجهان عند الحنابلة. أحسنت. أحدهما أنه ينكره يتبعها فيسقط فرضه بالإنكار، وقالوا لا يترك حقا لباطل، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات الفقهية، وأنه يتبع الجنازة ولكن يقوم بهذا الواجب أولا، واجب الإنكار، فإذا قام بواجب الإنكار سقط فرضه بالإنكار ولا يترك حقا لباطل. والقول الثاني، نعم أحسنت، يرجع ولا يذهب معهم لأنه يؤدي إلى سماع المحظور وسماع المنكرات ورؤية المنكر مع قدرته على ترك ذلك، وهذا والله أعلم أقرب للآيات التي ذكرناها، ومنها وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وهذه في الدلالة أقرب من التي تقدمت. ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزؤوا بها، وهذه أظنها في الموضوع أقرب، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هؤلاء خائضون أهل البدع في آيات الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي يظهر الله أعلم. وصلاة الجنازة إنما هي فرض كفاية سيقوم بها غيرك، وأما أنت تشهد البدع تشهد الزور فهذا لا يصلح، وربما تتهم في دينك ويقال بأنكم تميع، فإنه لا يعلم ربما بعض الناس بإنكارك للمنكر، يقال فلان ملاين عنده يذهب يحضر هنا وهنا ويلاين أهل البدع، فبيننا وبينهم فاصلة، والجنائز سيقوم بها من يقوم بها حتى يتركوا البدع، فإذا تركوا البدع فلا بأس أن تشهد الجنائز إذا لم يكن فيها بدعة من البدع، فهي من حق المسلم على المسلم. وأما إذا كان الميت مبتدعا فلا نشهد جنازته إن كان عدوا ومحاربا للسنن، ولكن الكلام عن الميت الذي له حق علينا من موت المسلمين ومن المساكين عوام الناس، أما البدعي فيسقط حقه بالمحاربة للحق، ويسقط حقه أيضا كذلك بالبدع والخرافات. القدرية مجوس هذه الأمة، فإذا ماتوا فلا تشهدوا فلا تعودوهم ولا تشهدوا جنائزهم، فسقط حقهم. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم. عندما نسأل أيضا عن مسألة أخذناها من المسائل التي هي محظورة أن تكون مع الجنائز تتبع بها الجنائز أو تتبع بالجنائز، ما هي المسألة التي أخذناها ضمنا أيضا؟ تشيع الجنازة بالسيارات، أحسنت، وحمل الجنازة على السيارة، فهذا إن لم يكن لحاجة فلا يجوز، فهو من البدع ومشابهة الكافرين، وإن كان لحاجة كخوف عدو أو غير ذلك من الأمور التي يحتاج معها إلى الركوب فلا بأس. ومن ذلك المطر إذا استمرت جدا ويخاف على الميت أن يعفن، أحيانا المطر تستمر أياما، 4 أيام، 2 أيام، 3 أيام، وإذا بقي المريض ربما يعفن ولا يستطيع الناس أن يخرجوا مشاة، فلا بأس أن يخرجوا ركبانا في هذه الحالة. وأما إذا كان المطر يسير فلا يتعجلوا، ينتظروا حتى يكف المطر أو يخف، بسم الله ناخذ حديثه. لا سألت عنه وأحلت إلى كلام العلامة الألباني، وأيضا نحيل أيضا إلى كلام الشيخ العثيمين، تنقل من هنا مختصرة في كلام الشيخ العثيمين في شرح الممتع، مختصرة كنت أريد أكتبها أو تغفلت عنها، ولا حقها أن تكتب هنا، لكن إن شاء الله نكتبها بعد. والشيخ الألباني أطال فيها كلام جميل. هات لنا شرح الممتع، هي مسألة، هات لنا مسألة تبع الجنائز أو كذا، حمل الجنائز عن السيارات كوب السيارات، نقرأها عن الإخوان مختصرة طيبة. كيف؟ إذا كان سيتعبون لا بأس، ولا يطيقون حملها لبعد المسافة ما في مانع أنها تركب. والأصل هو ما سمعته أن يحملها الناس على النعش المعلوم عند المسلمين، وأن يتبعوها مشاة، هذا هو الأصل. قال رحمه الله: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. رواه البخاري باب اتباع النساء الجنائز. رواه البخاري باب اتباع النساء الجنائز 1278. ومسلم باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. ومسلم باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. هذه المسألة التي أشرنا إليها، لما هي هذه؟ التي بعدها. قال الشيخ رحمه الله: مسألة حمل الجنازة بالسيارة لا ينبغي إلا لعذر كبعد المقبرة أو وجود رياح أو أمطار أو خوف ونحو ذلك، لأن الحمل على الأعناق هو الذي جاءت به السنة، ولأنه أدعى للاتعاظ والخشوع. مسألة مختصرة وفيدة، شرح ممتع، ومن أراد بأوسع من هذا يرجع إلى أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. مسألة حمل الجنازة، قال الشيخ رحمه الله: مسألة عثيمين حمل الجنازة بالسيارة لا ينبغي إلا لعذر. حمل الجنازة بالسيارة لا ينبغي إلا لعذر كبعد المقبرة أو وجود رياح أو أمطار أو وجود رياح أو أمطار أو خوف ونحو ذلك، لأن الحمل على الأعناق هو الذي جاءت به السنة، ولأنه أدعى للاتعاظ والخشوع. انتهى. وانظر أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله لأوسع من هذا. ومسلم باب نهي النساء عن اتباع الجنائز 938. من طريق من الهذيل حفصة بنت سيرين عن أم عطية به مرفوعا، عن أم عطية به. مسألة حكم اتباع النساء الجنائز. مسألة: حكم اتباع النساء الجنائز. ذهب جمهور العلماء إلى كراهة اتباع النساء الجنائز كراهة تنزيه، واستدلوا بحديث الباب، أعني قولها ولم يعزم علينا، أي لم يؤكد علينا في المنع، كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم، وقال القرطبي: هذا كلام الحافظ الذي أمليناه، أي لم يؤكد علينا إلى آخره. ونقل عن القرطبي ما بعده، وقال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم. انتهى من الفتح. وأيدوا ما ذهبوا إليه، هذا ليس تابع ما تقدم، وأيدوا ما ذهبوا إليه بما أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها. إيش معك معنا؟ كأنه نهاه عن اتباع الجنائز. فرأى عمر امرأة فصاح بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها يا عمر. فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. وهذا القول حكاه ابن عبد البر عن ابن مسعود وابن عمر وهذا القول حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابي أمامة وعائشة ومسروق. والحسن النخعي والأوزاعي. وأحمد وإسحاق. وبه قال الثوري. وذهب علماء المدينة إلى جواز اتباعهن الجنائز، أي من غير كراهة. قال النووي في المجموع الخامس 78 و200 وعن أبي الدرداء والزهري وربيعة أنهم لم ينكروا ذلك ولم يكرهه مالك إلا للشابة أما المتجلى العجوز فلا بأس عنده. وحكى العبدري في رواية أخرى عن مالك أنه يكرهه أو أنه يكره إلا أن يكون الميت ولدها أو والدها أو زوجها. وحكى العبدري عن مالك أنه يكره إلا أن يكون الميت ولدها أو والدها أو زوجها. وكانت ممن يخرج مثلها أي ما هي شابة يفتن بها، لكن فيه تقييد والأول فيه إطلاق أن مالك يكرهه إلا للشابة، معناه سواء كان قريبا أو غير قريب لا بأس، يعني الشابة فلا، لم يكرهه مالك إلا للشابة سواء كان قريبا الميت أو غير قريب. وهذا الثاني فيه إيش؟ تقييد، أنه إذا كان الميت قريبا لها ولدا أو والدا أو زوجا وكانت ممن يخرج مثلها أي غير شابة يفتن بها فلا بأس. فالأول فيه تقييد كما سمعت أنه لم يكرهه، أو قصدي أنه لم يكرهه مطلقا، ما فيه تقييد، إلا للشابة فقط، استثنى الشابة. والثاني هو ما ذكر أنه يكره إلا أن يكون الميت ولدا إلى آخر ذلك. وأيضا فيه قيد آخر، وكانت ممن يخرج مثلها. واستدلوا على الجواز بحديث أبي هريرة المتقدم وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم رحمه الله، قال رحمه الله كما في المحلى الخامس 160: ولا نكره اتباع النساء الجنائز. قال رحمه الله كما في المحلى 560: ولا نكره اتباع النساء الجنائز ولا نمنعهن من ذلك وجاءت في النهي عن ذلك آثار ليس منها شيء يصح لأنها إما مرسلة وإما عن مجهول، وإما عمن لا يحتج به، وأشبه ما فيه وأشبه ما فيه ما روينا من طريق مسلم، قال أخبرنا إسحاق بن رهوي قال أخبرنا يحيى بن يونس عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت نهينا الحديث عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وهذا غير مسند قولها نهينا يحتمل أن النهي غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه نظر كما سيأتي. وهذا غير مسند لأننا لا ندري من هذا الناهي، وهذا غير مسند لأننا لا ندري من هذا الناهي، ولعله بعض الصحابة، ولعله بعض الصحابة. ثم لو صح مسندا، ثم لو صح مسندا سلمنا بأنه مسند وأن الناهي رسول الله، ثم لو صح مسندا لم يكن فيه حجة، لم يكن فيه حجة أي على التحريم، بل يكون كراهة فقط. ثم لو صح مسندا لم يكن فيه حجة بل يكون كراهة فقط، بل قد صح خلافه، بل قد صح خلافه أي خلاف هذا الذي عن أم عطية، كما روينا من طريق ابن أبي شيبة، كما روينا من طريق ابن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة، وذكر الحديث المتقدم دعها يا عمر. وذكر الحديث المتقدم دعها يا عمر. وقد صح عن ابن عباس أنه لم يكره ذلك انتهى، وصح عن ابن عباس أنه لم يكره ذلك. القول الثالث، وذهب الحنفية إلى تحريم اتباع النساء الجنائز، وذهب الحنفية إلى تحريم اتباع النساء الجنائز، إلى تحريم اتباع النساء الجنائز، وحملوا النهي في حديث أم عطية على ظاهره وهو التحريم، وحملوا النهي في حديث أم عطية على ظاهره وأصله وهو التحريم، ومما استدلوا به أيضا حديث علي رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس، فإذا نسوة جلوس، فقال ما يجلسكن؟ قال ما يجلسكن؟ قلنا ننتظر الجنازة. قلنا ننتظر الجنازة. قال هل تغسلنا؟ لتغسلنا الجنازة؟ قلنا لا. هل تغسلنا؟ قلنا لا. قال هل تحملنا؟ قال هل تحملنا؟ قلنا لا. هل تدلينا في من يدلي؟ هل تدلين، تدلينا، هل تدلينا في من يدلي؟ قلنا لا. قال فرجعنا مأزورات غير مأجورات، هذا هو موطن الشاهد، فرجعنا مأزورات غير مأجورات. ايش معكن في حضور الجنازة؟ وهكذا حديث عبد الله بن عمر مما استدلوا به على التحريم ايضا، وهكذا حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها ما أخرجك من بيتك وقد رآها بجنازة، أو رآها وهو خارج إلى جنازة ورأى فاطمة، قال لفاطمة رضي الله عنها ما أخرجك من بيتك؟ قالت أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم. قالت أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم. قال لعلك بلغت معهم الكدى، مكان الجنائز، مكان المقبرة في مكة. قال لعلك بلغت معهم الكدى بضم الكاف. قالت معاذ الله، قالت معاذ الله أن أكون بلغتها، أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. فقال لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة، فقال لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. حتى يراها جد أبيك. ومما استدلوا به أيضا على المنع قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، أخرجه أحمد والترمذي عن أبي هريرة. ووجه الدلالة من الحديث، قال الشوكاني رحمه الله كما في السيل، ووجه الدلالة من الحديث قال الشوكاني رحمه الله كما في السيل الأول 98 و600، 98 و600، وإذا منعت من الزيارة على انفراد، وإذا منعت من الزيارة على انفراد أو وإذا منعنا جمع، وإذا منعنا من الزيارة على انفراد فمنعهن من الخروج، وإذا منعنا من الزيارة على انفراد فمنعهن من الخروج مع الجنازة، فمنعهن من الخروج مع الجنازة مع اجتماعهن بالرجال أو لا، فمنعهن من الخروج مع الجنازة مع اجتماعهن بالرجال أو لا. انتهى. هذا استدلال جميل. وهذا القول أقرب والله أعلم. وهذا القول أقرب والله أعلم لحديث الباب، لحديث الباب، فإن الأصل في النهي هو التحريم، فإن الأصل في النهي هو التحريم. وأما قول أم عطية ولم يعزم علينا، وأما قول أم عطية ولم يعزم علينا فأجاب عنه شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، أربعة وعشرين، خمسة وخمسين، وثلاثمائة. أربعة وعشرين، خمسة وخمسين، وثلاثمائة. فقال رحمه الله فقد يكون مرادها لم يؤكد أو لم يعزم عليه، فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم. وقال رحمه الله فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي أو لم يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم. صدق رحمه الله، لم يعزم علينا أي أنه لم يؤكد النهي بلعن أو بمنع جازم أو غير ذلك ما جاء في بعض المنهيات التي ترتب عليها لعن وغير ذلك، فهذا نهي أكيد، فلا ينفي التحريم أنه حرام عليه أن يذهبنا. وهناك منهيات أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الأمر، شدد فيها أكثر، وقوله لم يعزم علينا ما هو ظاهر في أنها ما ترى التحريم، أو أن النساء صلى الله عليه وسلم نهيا غير تحريم، فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم. وقد يكون هي ظنت، وقد يكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم، وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره، انتهى. والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله كما في حاشيته على سنن أبي داود 945، قال ابن القيم رحمه الله كما في حاشيته على سنن أبي داود 945، وقولها لم يعزم علينا، وقولها لم يعزم علينا إنما نفت فيه وصف النهي، إنما نفت فيه وصف النهي وهو النهي المؤكد، إنما نفت فيه وصف النهي وهو النفي النهي المؤكد، وهو النهي المؤكد بالعزيمة، وهو النهي المؤكد بالعزيمة، وليس ذلك شرطا في اقتضاء التحريم، وليس ذلك شرطا في اقتضاء التحريم، بل مجرد النهي كاف، بل مجرد النهي كاف، بل مجرد النهي كاف أي في الحكم. ما يشترط في النهي الذي يفيد التحريم أن يكون مؤكدا، من أين هذا؟ وجود النهي هذا هو الأصل في التحريم. وقوله لم يعزم علينا إنما نفت وصف النهي، أنه نهي غير إيش؟ غير مؤكد، إنما نفت فيه وصف النهي وهو النهي المؤكد بالعزيمة، وليس ذلك شرط في اقتضاء التحريم، بل مجرد النهي كاف، بل مجرد النهي كاف. ولما نهاهن انتهينا لطواعيتهن، ولما نهاهن انتهينا لطواعيتهن لله ولرسوله، لله ولرسوله، فاستغنينا عن العزيمة عليهن، انتهى. فاستغنينا عن العزيمة لهن أو عليهن، استغنينا عن العزيمة عليهن، انتهى. بقي كلام إن شاء الله في وقت آخر. فهذا الذي تطمئن له النفس، نهينا عن اتباع الجنائز، هذا الأصل في النهي التحريم. وقولها لم يعزم علينا هذا ليس بصارف للاحتمال الموجود فيه،